جائز. ماذا يفعل؟ يصلي في أول الوقت. ثالث المترجم الشاك، هذا يصلي في وسط الوقت. الرابع الراجي، هذا الذي يغلب على ظنه أنه يجد الماء، هذا عليه أن يصلي كذلك في وسط الوقت. لكن الفقهاء قالوا هذا حكمه حكم المتيقن، ينبغي أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. فليس عنده في الحقائق إلا ثلاثة: متيقن، متردد، يائس. متيقن يؤخر استحبابا، يائس يصلي في أول وقت استحبابا، متردد في وسط الوقت. قال: ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى. هؤلاء الذين سبق ذكرهم وهو المتيقن المتردد واليائس والراجي، هؤلاء من تيمم وصلى في زيد في الوقت بعد أن صلى. ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى. فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. وكذلك الخائف من سباع ونحوها. وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء. لهؤلاء الذين سبق ذكرهم تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء داخل الوقت، يعني وجدوا الماء قبل أن تخرج وقت صلاة. فمن هو المطلوب بالإعادة منه؟ ومنه الذي لا يطلب بالإعادة؟ المطلوب بالإعادة منهم ثلاثة. الأول هو إيش؟ هو الخائف. قال: الخائف ينبغي أن يعيد الصلاة إذا أدرك الماء قبل خروج الوقت. قلنا: لماذا؟ قال لك: لأنه قصر في الطلب. لأنه قصر في الطلب، كان عليه يخرج ويطلب الماء حتى إذا يعني خاف على سبيل مثلا أو للصين فإنه يتيمم. قالوا: هذا قصر. هذا إذا لم يتيقن وجود النصوص ووجود السباع، أما لا تيقن بأنه كين النصوص وكين السباع لا فائدة من خروجه، وعليه فهذا لا يعيد أو يعيد، هذا لا يعيد. طيب النوع الثاني الذي يعيد، قال: المريض الذي عدم من يناوله. هذا المريض لما تقدرش يمشي وعدم من يوضئه، وقاش اللي يوضئه صلى، ثم قبل أن تخرج الوقت وجد من يوضئه. قالوا: هذا يعيد. قلنا: لماذا يعيد؟ قالوا: لأنه قصر في تأهيل، قصر في تهيؤ، يعني كان عليه يهيئ قبل من يوضئه، كان عليه أن يهيئ من يوضئه من قبل. وممن يعيد أيضا، ممن يعيدون من هؤلاء الذي رجاء الماء في الوقت وصلى، هذا يرجو حصول الماء قبل أن تخرج وقت الصلاة ومع ذلك صلى، فهذا كذلك ينبغي له أن يعيد، لأنه قصر في ماذا؟ في تعجيله للصلاة، كان عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. من هؤلاء الثلاثة يعيدون والباقي لا يعيد. هذه الإعادة لي واجب ولا مستحبة؟ مستحبة فقط، هم الدور واجب، لكن يندب بحق هؤلاء أن يعيدوا، والباقي فإنه لا يعيد. وماذا بقي لنا؟ الذي بقي لنا مثلا من وجد الماء بعد خروج الوقت فإنه لا يعيد. وماذا بقي لنا؟ المتردد الذي صلى في إيش؟ هذا لا يعيد، لا يعيد. إيش بقي يا أخوان؟ اليائس الذي صلى في أول وقت، هذا يعيد أو لا يعيد؟ هذا لا يعيد، أو لا يعيدون جميعا. والدليل على أنهم لا يعيدون ما ثبت في أبي داود النسائي عن أنس بن مالك أنه قال: خرج رجلان في سفر فأدركتهما الصلاة فتيمما فصليا ثم وجد الماء قبل أن تخرج الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعيد الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للذي لم يعيد الصلاة: أصبت سنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. فقوله أصبت السنة أو أصبت السنة معناه أن هذا الذي لم يعيد الذي أصاب الصلاة وأصاب السنة وصلاته صحيحة، وهذا الذي أعاد اجتهد وأخطأ في اجتهاده، فله الأجر مرتين، له الأجر حين صلى الصلاة وقتها، وله الأجر حين اجتهد، لأن المجتهد في الشرع إن أصاب له أجران وإن اخطأ فله أجر واحد. وهذا الحديث في الحقيقة قد يشمل حتى أولئك الذين صلوا وقال المؤلف بأنهم يعيدون استحباب، ثم قال: ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر جسمه مقيم. وشد نعم يشير بهذا إلى خلاف الواقع في قضية التيمم، هل يصلى به صلاة واحدة أم يصلى به ما دام صاحبه لم ينتقد وضوءه، ما دام صاحبه لم ينتقد وضوءه ولم يجد الماء، لأن التيمم قد جعله الله تعالى بدلا من الماء، والبدل يقوم مقام المبدل عنه من كل وجوه، ولا يخصص ذلك إلا بدليل. وهناك من قال لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، وإن أراد أن يصلي صلاة أخرى ينبغي له أن يتيمم. وعلى كل حال من قال بالتيمم لكل صلاة فقد استدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال الآية تأمر بماذا؟ بالطهارة لكل صلاة، تأمر بالطهارة لكل صلاة دخل وقتها. أما الوضوء فقد جاءت الأحاديث الدالة على أنه لا يجب لكل صلاة، فبقي التيمم خارجا عن الدليل الذي خص الوضوء. يعني فهمنا المعنى، الله سبحانه وتعالى أوجب الطهارة عند القيام لكل صلاة، فهذه الطهارة اللي وجدها الله تعالى تشمل الوضوء والتيمم. أما الوضوء فقد جاءت الأدلة اللي دلت على أنه ليس واجبا، جاءت الأدلة اللي دلت على أنه ليس واجبا. التيمم قالوا إذا التيمم بقي واجبا لكل صلاة، واجبا لكل صلاة، هذا دليل من قال بوجوب التيمم لكل صلاة. وأما من قال بأن التيمم لا يجب لكل صلاة بل ومثل الوضوء، فدليله هو أن الله تعالى جعل التيمم بدلا من الوضوء في قوله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم الذي جعله الله بدلا من الوضوء يقوم مقام الوضوء من كل الوجوه. ومن خصص التيمم ببعض وجوه الوضوء دون بعض فعليه الدليل اللي قال هو يقوم مقام الوضوء من بعض الوجوه ولا يقوم مقام الوضوء من بعض الوجوه، هذا القول ما دليلك على ذلك. ثم كذلك وردت الأحاديث المطلقة دالة على أن التيمم مثل الوضوء وأن من فرق فعليه الدليل. وعلى كل حال الظاهر أن التيمم مثل الوضوء لا فرق بينه وبينه، إلا إذا وجد المتيمم الماء فحينئذ يبطل تيممه، لأن وجود الماء يرفع التيمم، لأن التيمم رخصة ولا يجوز التمسك بالرخصة مع وجود الأصل، والأصل هو الماء. قال: وقد قيل يتيمم لكل صلاة، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يسميها بتيمم واحد. ورد عن مالك رحمه الله أن من تذكر عدد من الصلوات فاتته فله أن يصليها كلها بتيمم واحد، ولا يحتاج إلى أن يتيمم لكل صلاة. هذا التي كانت بالسعيد الطالب، وهو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو سجارة أو تفاح. أنا سار إلى شيء الذي يسرع التيمم عليه، فدما عرفنا أسباب التيمم وكيفيته، الآن انتقل المؤلف إلى الشيء المتيمم عليه. لقد اختلف العلماء في الشيء المتيمم عليه، فبعضهم أوجب التيمم على ما يتبعض، على المادة التي تتبعض، يعني التي يمكن أن تأخذ منها شيئا إذا تيمم عليها، مثل ماذا؟ مثل الرمل والتراب، لأن الرمل حين تتيمم عليه تأخذ منه شيئا، كذلك التراب إذا تيممت عليه تأخذ منه شيئا. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فجعلوا من هنا للتبعيض، فأوجبوا أن يكون المتيمم عليه مما يتبعض، مما يتجزأ ويتبعض، والذي يتبعض هو التراب أو التيمم، أي نعم التراب أو الرمل. وذهب البعض الكثير، وذهب الكثير من العلماء إلى أن المراد بالصعيد الطاهر الذي يتيمم عليه هو كل ما على وجه الأرض مما هو طاهر، سواء كان ترابا أو رملا أو حجارة أو لبنا أو سبخة، كل هذه الأجزاء التي تعد من الأرض يتيمم عليها، لأن أهل اللغة فسروا الصعيد الطيب، فسروا الصعيد بكل ما على وجه الأرض، كل ما هو على وجه الأرض يعتبر صعيدا، وهذا هو الصواب. الصواب أن كل أجزاء الأرض يصح التيمم عليها، بدليل الآية القرآنية وبدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث جابر بن عبد الله: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. وجعلت للأرض، الأرض كلها هنا، فالهنا جنسية تشمل الأرض كلها، فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي. فإذا الصواب أن كل ما على وجه الأرض يجوز التيمم عليه، ومما يتيمم عليه أيضا الجدار الحائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار كما صح ذلك من حديث مسلم بن أبي الجهم أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه سلام حتى أقبل على جدار فتيمم فمسح وجهه وكفيه ثم رد عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من هذا المكان المعروف المدينة وسلم عليه رجل من الناس فلم يرد عليه السلام، أي لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام حتى أقبل على جدار، وضع يديه على الجدار ومسح وجهه ويديه ثم رد السلام على الرجل الذي سلم عليه. هذا دليل على أن كل جدار يصح التيمم عليه، والجدار يكون فيه بعض التراب وبعض الأحجار فليس تربة خالصة. إذن المتيمم عليه هو كل ما على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة. قال: يضرب بيديه الأرض هذه الكيفية. يضرب يديه، أي يديه معا الأرض. إشارة في هذا المكان الذي يتيمم عليه أن يكون طاهرا كما في القرآن الكريم، وتيمم صعيدا طيبا، والطيب هو الطاهر، أي الذي ليس نجسا، الذي ليس نجسا، ليس فيه نجاسة. قال يضرب بيديه الأرض، يديه معه يا الله، أن يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله كان يحب التيامن كما كان يحب صلى الله عليه وسلم التسمية لكل أموره. إذن يسمي الله ثم يضرب بيديه الأرض، ثم ماذا يقول؟ فإن تعلق بهما شيء نقض هما نقضا خفيفا. فإن تعلق بيديه شيء من التراب نفضهما نفضا خفيفا أو نفخ فيهما. وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، وقد قال لعمار بن ياسر حين أخبره أنه كان في سفر وأجنب وتمعك في التراب كما يتمعك البعير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فمسح بيديه، يعني مس بيديه الأرض ثم نفضهما نفضا خفيفا ومسح وجهه والثيب. فثبت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، أي ثبت أنه قال ولأنفضهما نفضا خفيفا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما إذا لم يلفق بهما تراب فلا يحتاج إلى نفضهما ولا إلى النفخ فيهما، كما إذا تيمم على حجارة ملساء أو جدار ليس فيه تراب فلا يحتاج أن ينفضهما، إنما يحتاج أن ينفضهما إذا لفق بهما تراب. قال ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا، ثم يمسح بيديه وجهه كله لا يترك فيه جزءا، والمسح مبني على التخفيف. قال ثم يضرب بيديه الأرض فيمسح يمناه بيسراه. يشير المؤلف إلى أن من السنة أن يضرب الأرض بيديه مرة ثانية، والضربة الثانية وردت فيها أحاديث ولكنها ضعيفة، منها حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وفي رواية أخرى وضربة لليدين إلى المرفقين، لكن هذا الحديث ضعيف. والذي صح من أحاديث التيمم هو ضربة واحدة، كما في حديث عمار اللي رواه البخاري، وكما في حديث أبي الجهم الذي رواه مسلم رضي الله عنه. والمؤلف ذهب مذهب من يقول من السنة ضربة ثانية التي يمسح بها يديه. قال يجعل أصابع يديه اليسرى على أطراف أصابع يديه اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظهر يديه وذراعه. نعم، هذه الكيفية التي استحبها الفقهاء حين يضرب الضربة الثانية على الصعيد الطاهر، يجعل أصابع باطن أصابع يديه على أطراف أصابعه اليمنى، ثم يمر بها هكذا إلى مرفقين، ثم يصعد بها هكذا. هذا الذي أشار إليه صاحب المرشد بقوله وصف حميد، وهذا الوصف وصف معقد لا يكاد يحسنه إلا من تفقه هذا النوع من التفقه، وأما أكثر الناس فيحسنونه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لعمار هذه الكيفية، وإنما بين له أن يضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه بهذه الكيفية سهلة ميسورة ليس فيها تعقيد وليس فيها تشديد. والتيمم إنما هو رخصة، والرخصة في الإسلام طبيعة التيسير والتسهيل. قال وقد حنى عليه أصابعه، حنى عليه هكذا حتى يبلغ المرفقين، حتى يبلغ المرفقين. قال ثم يجعل كفه على باطن ذراعه، هذا الكف يجعله على باطن ذراعه ويعرف من طي مرفقه، طي مرفقه هذا المكان قابضا عليه حتى يبلغ قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، حتى يبلغ الكوع هذا هو الكوع من يده اليمنى. قال ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى. ايوه الابهام هو ايش هو هذا يعني مقصود مؤلف هنا ان تعم المسح سائر اليد بالمكان من اليسرى الذي لم يسبق له ان مسح به، عن ان كل جزء غير ممسوح به يمسح به الجزء غير الممسوح به هكذا. قال ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، ويفعل كذلك باليسرى ما فعله باليمنى، بمعنى يفعل هكذا يعني يضع باطن اصابعه على اطراف او اطراف اصابعه اليسرى وقد حناها هكذا يحني بها الى المرفقين، ثم كذلك يضع باطن كفيه عطيه ذراعي ويصعد بيديه هكذا الى الكوع. قلنا بان هذه لم يرد فيها حديث، وانما هي كيفيه استحبها بعض الفقهاء، والتيمم كله مبني على التيسير والتخفيف، فإذا مسح الإنسان وجهه وكفيه فقد أتى بهذه الطهارة. قال فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافها كما فعل تماما باليمنى. قال ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه، هذا هو الصواب، وهو أن يمسح وجهه وكفيه كيفما تيسره من غير تحديد لكيفية معينة، لأن هذه الكيفية المعينة تتطل دليلا من الشرع، وحيث لا دليل من الشرع يدل على ذلك، وإنما جاء الدليل يدل على استيعاب المسح للوجه والكفين يكفينا هذا. قال وإذا لم يجد الجنب أو الماء للطهر تيمما وصليا، فإذا وجد الماء تطهرا ولم يريد ما صليا. التيمم مباح للمحدث الحدث الأكبر وللمحدث الحدث الأصغر، التيمم مباح وجائز لمن فقد الماء وهو على حدث أصغر، ولمن فقد الماء وهو على حدث أكبر كالذي أجنب ولم يجد ماء، أو كالمرأة التي ارتفع عنها دم الحيض والنفاس ولم تجد ماء، فيكفيها أن تتيمم وتصلي ما شاء الله حتى تجد الماء، كما أن الجنب الذي لم يجد الماء يكفيه أن يلم ويصلي ما شاء الله حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، كما أن الحائض والنفساء إذا وجدت الماء وجب عليهما أن تغتسل. والدليل على أن التيمم يقوم مقام الوضوء في رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. الصعيد الطيب وضوء سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا ولو 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. فقوله ليمس به بشرته دليل على وجوب الاغتسال عند وجود الماء. وجاء في حديث أبي ذر أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه يأتي زوجته وليس معه ماء، وخشي من ذلك أن يهلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من الصعيد الطيب؟ قالوا: أين أنت من الصعيد الطيب؟ الصعيد هو ذو عمر 10 سنين. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يفعل من التعرض للجنابة وليس قربه ماء. وهكذا التيمم يصلح للجنب ويصلح للحائض وللنفساء وللمحدث حدثا أصغر، إلا أن الجنب إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، كما أن الحائض إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. قال: ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر للتيمم حتى يجد من الماء ما تطهر به المرأة، ثم ما يتطهران به جميعا. نعم، يعني لا ينبغي للرجل أن يقرب زوجه إذا طهرت ولم تجد ماء حتى تتطهر بالماء. على هذا فالتيمم لا يكفيها. لماذا؟ لأنها حين تيمم ويباشرها يكون التيمم قد انتقض، لأن من نواقض التيمم نواقض الوضوء، فيكون التيمم هنا بطل قبل الدخول في الجماع. ولكن هذا محمول على من لم يخشى على نفسه، أما من خشي على نفسه فله أن يجامع زوجته التي طهرت ولم تجد الماء بماذا؟ بالتيمم. قال ابن عرب: أن التيمم مباح للجنب وللحائض وللنفساء، وأن الجنب إذا صلى لا يعيد لا صلى بالتيمم، كذلك الحائض إذا صلت بالتيمم لا تعيد، ولكن عليهم جميعا إذا وجد ماء أن يغتسلوا، لأن التيمم يرفع الجنابة رفعا مؤقتا ولا يرفعها رفعا نهائيا. والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عمرو بن العاص أنه قال: كنت في سفر فاحتلمت فأشفقت أن أغتسل، يعني خاف أن يغتسل، وذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتيممت وصليت بقومي إماما، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فضحك ولم يقل لي شيئا، يعني أقره صلى الله عليه وآله وسلم إقرار مؤكد، إقرار مؤكد بواسطة ضحك. ثم قال لي: أصليت بقومك وأنت جنوب. شاهد بقوله وأنت جنوب، لأن الجنابة لم ترفع رفعا نهائيا، إنما رفعت رفعا مؤقتا. ما يجلم واجب عليه يغتسل. هذا حديث أبي ذر اللي سبق: فإذا وجد لا ماء فليتق الله ويمس به بشرته. يذكر المؤلف رحمه الله لهذا الباب كيفية المسح والشروط المطلوبة في الخف من أجل أن يصح المسح، ويذكر كذلك حكم ما حكم المسح، فهو الجواز، يعني يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه أو على جوربيه إن شاء. فاختلف العلماء في الأفضل، هل يغسل أو يغسل الرجلين عند الوضوء أم المسح؟ ذهب فيه إلى أن الغسل هو أفضل من المسح، وذهب بعض العلماء المحققين إلى المسح أولى، مسح الخفين أولى من غسل الرجلين. قال لك لماذا؟ قال لك لأن هناك من أهل البدع من أنكر المسح عن خفين مثل الروافد الشيعة، غلاة الشيعة هم من أنكر المسح على الجوارح. والإنسان إذا فعل مسح يكون قد خالف أهل البدع، ومخالفة أهل البدع مطلوبة ومحمودة، فمن ثم كان المسح أولى من الغسل، لأن المسح فيه فائدة شيء مخالفة أهل البدع وترك طريقهم، ومخالفة أهل البدع وترك طريقهم مطلوبة في الشرع ومحمودة في المسح، أحصل المخالفة فيحصل ما هو محمود ومستحب عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى المسح أولى من الغسل، أي من غسل الرجلين حالة الوضوء. طيب إذا حكمه الجواز وقيل الاستحباب وهو من رخص الله أيضا، والله تعالى إذا رخص لعباده يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا وجه آخر من وجوه ضل المسح على عدم المسح، وهو امتثال الرخصة التي يحبها الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمسح على الخفين وردت فيه أحاديث كثيرة متعددة، مجموعها بلغ التواتر، مجموع الأحاديث يبلغ حد التواتر أي حد الأمور القطعية المقطوع منها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين. نعم، أي في إحكام المسح على الخفين، والإحكام هنا هي أولا كيفية، ثانيا الشروط، ثالثا حكم المسح. إذن الكيفية كيف تمسح، والشروط المطلوبة عند المسح، وكذلك حكمه. الآن انتهينا من حكمه، وهو أنه قيل جائز وقيل مستحب، والكثير على أنه جائز. وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر. الحضر في الحضر والسفر. ولو أي للماسح، ضمير في له يعود على المتوضئ الذي أراد أن يمسح، والمتوضئ الذي أراد أن يمسح على فيه أن يمسح، سواء كان حاضرا أو كان مسافرا. والدليل على ذلك الأحاديث المروية، دليل على أن المسح مشروع في الحضر مشروع السفر أحاديث مروية في ذلك. ومنها حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفري، فأهويت بأنزع خفيه، فقال: دعهما فقد أدخلتهما طاهرتين. هذا دليل على مشروعية المسح في السفر. وكذلك حديث علي بن أبي طالب وصفوان بن عسان، حديث ابن أبي علي بن أبي طالب يقول فيه: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة لمن أراد أن يمسح على خفين. فهذا الحديث يدل على أن المسح مشروع في السفر ومشروع في الحضر. أما في السفر فمدته ثلاثة أيام ولياليهن، وأما في الحضر فمدة المسح يوم وليلة كما في حديث علي بن أبي طالب. إذا الأحاديث الدالة على مشروعية المسح في السفر والحضر كثيرة وكثيرة. قال: في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. يقول: يشرع له المسح عن خفين أو جوربين، لأن الجوربين يقومان مقام الخفين. يشرع له المسح عليهما ما لم ينزعهما، أما إذا نزعهما بمعنى خلعهما فلا ينبغي له أن يمسح عليهما. يعني يجوز المسح الخفين إذا نحيده ما نحيده، وشيعه يلبسهم ويمسح عليهم يعني بعد ما يشيلهم ويتنقض عليهم الوضوء الى او يلبسهم مرة اخرى بعد ما يتنقض عليه الوضوء واجب عليه الغسل هنا ولا يلبس لهم المسح. قلنا بان المسح هنا مشروع على او جائز على ماذا؟ على الخفين او الجوربين. اما الخفان فهما شيئان مصنوعان من الجلد يلبسهما الانسان في قدميه، يعني ملبوسان يلبسهما الانسان في قدميه ويكونان مصنوعين من ماذا؟ من جلد. انت ما يلبسه الانسان في قدميه وكان مصنوعا من جلد نسميه بالخفين. واما اذا كان هذا الملبوس في القدمين مصنوعا من قطن او من صوف او من خيطين فانهما يسميان بالجوربين. هذا هو الفرق بين الخفين والجوربين، فما صنع من جلد يسمى خفا وما صنع من غير جلد يسمى جوربا. اما المسح على الخفين فقد اتفق العلماء كلهم عليه واجمعت الامه على مشروعيته الا الروافض كما سبق ومن سلك مسلكه. وعن سؤال جوربين فقد اختلف العلماء فيه، فعند المالكيه لا يشرع سؤال الجوربين انهم يشترطون في المسح ان يكون المسح عليه خفا اي ان يكون مصنوعا من جلد، ولكن هناك دلائل داله على مشروعيه المسح على الجوربين. منها حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المسح على الجوربين. ومن الاحاديث الموقوفه على الصحابه، عدد من الصحابه كانوا يمسحون على جواربهم منهم علي بن ابي طالب وابو مسعود البدري وابو الدرداء وغيرهم، لكثره من الصحابه التي كانوا يمسحون على الجوربين. فهذا هو دليل المسح على الجوربين. اذا النتيجه هي لا يشرع المسح على الخفين ويشرع المسح على الجوربين، لكن هل يشترط في هذين الجوربين شروط؟ ذهب بعض العلماء الى ان يشترط في الخفين او الجوربين شروط، وقد اكثر من هذه الشروط حتى ضيقوا هذه الرخصه. ومعلوم بان الرخص مبنيه على التخفيف، الرخص دائما تكون مبنيه على التخفيف، تكون فيها تشديد، لان هي تنسى على الشرع الله سبحانه وتعالى تخفيف وتيسير على الامه. فلا ينبغي ان يعقب هذه الثلاث الشروط، لان لا ما الثلاث الشروط ما بقت شيء رخصه راه ولات عزيمه. العزيمه هي التي تكون فيها تشديد، والله تعالى يرخص العباد من العزيمه للرخصه باش ييسر عليهم. لكن هذه الشروط الى انها غادي نجدوها تجعل هذه الرخصه مشدده و تنفي عنها ما اراد الله بها من ترخيص. من هذه الشروط قالوا لا بد ان يكون هذا الملبوس بالقدمين من شيء، هذا اشترط وقلنا مالكي لابد ان يكون من شيء كما سياتي قريبا، وهذا نوع كذلك من التشديد في هذه الرخصة، وليس عندنا دليل يدل على ذلك. الشرط الثاني أن يكون هذا الخف أن يكون يعني شديدا، أن يكون شديدا وأن يكون سميكا، يكون سميكا شديدا ولا يكون مثلا رقيقا. الشرط الثالث أن لا يقع فيه أي ثقب ولا أي خرق، تكتشف ثقب ولا شيء خرق، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون مغطيا لمحل الفرد، أن يكون ساترا لمحل الفرد، ما هو محل الفرد في رجليه؟ من الكوعين إلى رؤوس الأصابع، يعني من الكعبين، من الكعبين إلى رؤوس الأصابع، كل هذه تعتبر هذه المسافة هذه المنطقة هذه كلها مما يجب غسلها. قالوا لا بد في خفين أن تكون شاملين لهذه المنطقة كلها. وعلى كل حال الذي نثبته بالشرط الأول هو لا بد يكون إسماعيل من جد، فليس عندنا دليل يدل على ذلك، فهذا الشرط إذن يبقى غير مطلوب، بل كله ما غطى القدمين من أي ملبوس يجوز النصران، كل ما غطى القدمين سواء كان مصنوعا من جلد أو مصنوعا من قطن أو من صوف أو من خيط، فهذا الشرط إذا أصبح ليس له دليل كما رأينا. الشرط الثاني وهو أن يكون سميكا، هذا أيضا ليس عليه دليل، بل كل ملبوس بالقدمين يجوز النصب عليه. الشرط الثالث وهو لا يكون مخروقا، هذا أيضا شرط ليس عليه دليل، بل إذا كان الخرق خفيفا لا يضر إن شاء الله، ما دام هذا الخف ولا الجورب يلبس في الرجل ويعتبر في العرف خفا ويسمى في العرف جوربا فإنه يجوز النصب عليه. عبرته هو في كونه مسمى بهذا الاسم، ما حد مسمى بهذا الاسم، اشتمى يبقاش مسمى بالخوف ولا مسمى به زرابي يبقى بغير شي حاجة قليلة، وهذا لا يمكن الإنسان أن يلبسه، الإنسان إنما يلبسه من أجل الوقاية، فإذا بقى في غير شي طريف فأنا ما غادي شيء يلبسه الإنسان لأن الوقاية ما تصير شيء به. فيبقى إذا المطلوب في الشروط هو يكون مغطي محل الفرض، يكون مغطي محل الفرض، هذا من الأفضل أن يكون معتبرا. إذن هذا هو نوع المنسوح عليه، نوع المنسوح عليه وهو إما أن يكون خفا وإما أن يكون جوربا، بل ذهب بعض العلماء إلى جواز تألف اللفائف على اللفائف، وهو ما يلف به القدم من خراق، يعني لو أن إنسان أتى بخرقة فألف قدميه بتلك الخرقة هل يجوز له مسح عليها أم لا؟ جوز الإمام ابن تيمية رحمه الله المسح على اللفائف، وأثبت أن هناك من الصحابة من كان يلف على رجليه لفائف ويمسح عليه، والظاهر أنه يجوز المسح على اللفائف. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. نعم، هذا شرط من شروط المسح، وهذا شرط عنده دليله ومتفق عليه، ما هو؟ وهو أن يلبسهما على وضوء، أن يلبسهما على وضوء. والدليل على هذا، دليل على أنه لا بد أن يلبسهما على وضوء، هو الحديث الذي سبق ذكره، وهو حديث صفوان بن عسال. هذا الحديث هذا يدل على أن من شروط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة، أما إذا لبسهما وهو محدث فلا يجوز إفافنا إلا جنابة، لكن من بول أو غائط ونوم، هذا شرط من شروط المسح أن يلبسهما على إيش؟ على طهارة. وشرط آخر من شروط المسح أيضا متفق عليه وله دليله، وهو أن يكون الخف طاهرا، أن يكون الخف طاهرا أو الجورب طاهرا، أما إذا كان نجسا فلا يجوز المسح عليه، ودليله هو حديث المغيرة الذي سبق ذكره، والذي أراد أن ينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله مدعهما فقد أدخلتهما طاهرتين، ولقد أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت الخفين طاهرتين. ويكون هذا أيضا دليلا على الشرط الأول وهو أن يلبسهما وهو متوضئ، إذن من شروط المسح أن يلبسهما وهو طاهر، أي وهو متوضئ. الشرط الثاني أن يكون الخف طاهر أو الجورب طاهر. ثالث والأفضل توفر الشرط والقول به وهو أن يكون مغطيين لمحل الفرض. قال: وهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما. هذا هو لجيز المسح، وهو الذي لبس الجوربين أو الخفين وهو متوضئ، وهو إيش؟ متوضئ. قال: وإلا فلا. وإلا فلا. أما إذا لبسهما وهو محدث وأراد أن يتوضأ فيجب عليه نزعهما، إذا قلنا لبسهما وهو محدث أي لبسوه وهو مش متوضي وبغيت وضح سويدي لا بد ينزعهم وينصر شويه. قال: وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف أصابعه ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقهما واليمنى من أسفلهما. يشير بهذه الفقرات إلى كيفية المسح عندهم أي عند المالكية، وهو أن يمسح بيديه معا باليمنى واليسرى، فيجعل اليد اليمنى فوق أصابع ظاهر رجله اليمنى، ويجعل أصابع يد اليسرى من تحت أصابع رجله اليسرى، يعني يفعل هكذا بعد أن يدل يديه يمسح هكذا، يعني يجعل أصابع يده اليمنى فوق ظاهر أصابع رجله اليمنى وأصابع يده اليسرى من تحت أصابع يده اليمنى، ثم يمر بهما هكذا إلى أن يلتقيا هنا عند الكعبين، وهكذا يفعل كذلك في الرجل اليسرى. هذه الكيفية قال بها بعض العلماء، ووردت فيها أحاديث، ولكن تلك الأحاديث لم تسلم من مقالة، هذه الأحاديث اللي وردت بها الكيفية هذه لم تسلم من مقال، لم تسلم من كلام، يعني أن علماء الحديث انتقدوا تلك الأحاديث. يبقى عندنا الحديث الصحيح الذي يستدل به في هذا الباب وليس عليه أي اعتراض، هو حديث علي بن أبي طالب اللي رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين يدرك بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. يقول علي بن أبي طالب: لو كان الدين يدرك بالرأي بالعقل والاجتهاد لا نقل ولا نص، لو كان نقوله إلا بغينا نمسحو أش اللي خصنا نمسحو؟ نمسحو الأسفل ماشي الظاهر، لأن هذا هو اللي تيبشر الأرض، لأن هذا هو اللي خصو يتمسح. تيقول: ولكني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرة خفي، ولكن هو شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما تيمسح. هذا الوجة الفوقاني ماشي الوجة التحتاني، مع أن الوجة الفوقاني ما تيبشر الأرض ما يمكن تمسو نجاسة ولا أي شيء، فهذا دليل على أن هذا الدين لا يدرك بالعقل والرأي والاجتهاد، وإنما يدرك بالنص والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على أن الكيفية المطلوبة في المسح هي مسح ماذا؟ مسح ظاهر القدمين، لأن هذا مسح تعبدي، هو تعبدي، يعني لم يظهر لنا علته، نبي لنا شيء الشرع علاش تمسحه، إنما رخص لنا الشارع أن نمسح ونحن نمسح. لماذا؟ هذا لماذا لا محل لها هنا. إذن هذه الكيفية هي الكيفية التي لا إشكال فيها، وحديثها صحيح، وهو أن تمسح على ظاهر خفيك، أن تبل يدك مثلا اليسرى واليمنى وتمسح على ظاهر خفيك، أو تمسح باليمنى فقط، أن تدخل يدك في الماء أو تصب عليها ماء ثم تمسح ظاهر خفين، ويشمل الظاهر عقب القدمين نحتاج العقب هذا تدخل في الظاهر وتمسح كذلك ظاهر الرجل اليسرى. فهذه الكيفية إذن التي ليس فيها إشكال وحديثها صحيح كما رأينا. قال ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث ذابة حتى أو روث ذابة حتى يزيله. يعني إذا كان الإنسان يمشي على خفيه وأصابه طين أو أصابه مثلا روث، روث الدابة لا يخرج من الدابة، فلا ينبغي أن تمسح فوق الروث ولا فوق الطين، حتى تزول الطين وحتى تزول الروث، لأن إذا مسحت على الطين لا تكون قد مسحت على الخف، وإنما مسحت على طبقة من الطين. يعني إذا كان أسفل الخف عامر بالطين لا بشيء تكون مسحت على الخف مباشرة، فهناك حائل بالخف وبين المسح هو وهو الطين ولا الروث اللي هو ما يخرج من الدواب. فإذا إذا كان السلع الخفين طين أو روث فلا ينبغي المسح عليهما، بل ينبغي إزالة ذلك الطين وإزالة ذلك الروث ثم المسح على الخف مباشرة. قال في أسفل خفه أو روث ذابة حتى يزيله بمسح أو غسل. نعم. وقيل يبقى تزيله بمسح أو غسل حتى تغسل ذلك الطين ولا تمسحه حال حال. نعم. وقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع. هذه كيفية أخرى، هو أن تبدأ من الكعبين يعني من هنا، هذا يعني هذا مسح بعكس الطريقة الأولى. وهذه الكيفية صاغها المؤلف بصيغة التضعيف، قال قيل، وهذا دليل على أنها ضعيفة. قال إلى أطراف الأصابع. نعم. لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من الخشم. قال السبب هو علاش هذه الكيفية مشروعة، هو أن تبدأ المسح من ماذا؟ من العقب القدمين. قال حتى إذا كان في أسفل الخفين بعض النجاسة مثل القشب وهو العذرة اليابسة، فإن هذه النجاسة ستلقى ولا يصاب بها الخف، ولا يصاب بالخف، بخلاف إذا مسح من هنا هذه النجاسة ربما رطوبة بها طبعا، ومش النجاسة، ما إذا كانت نجاسة لا بد من إزالتها، هذا على سبيل الفرض والتقدير. المقصود أن الكيفية الأولى التي سبقت وهي الواردة في حديث علي بن أبي طالب الكيفية الصحيحة التي لا إشكال فيها. قال وإن كان في أسفله يقين فلا يمسح عليه حتى يزيله. هذا تكرار سبق أنه إذا كان في أسفله يقين أو روث لا بد من إزالته والمسح. قال باب في أوقات الصلاة وأثنائها. نعم. بقي شيء يتعلق بالمسح هنا، وهو قلنا مدة المسح بالنسبة للمسافر 3 أيام ولياليهن، وبالنسبة للمقيم يوم وليلة، لكن متى يبدأ المسح؟ لقد اختلف العلماء متى يبدأ المسح، فقيل يبدأ المسح من وقت نقض الوضوء، أي عندما ينتقض وضوءك وأنت لابس للخفين أو الجوربين، في الوقت الذي انتقض وضوءك من هناك تبدأ مدة المسح. مثلا أنت الآن توضأت لصلاة العشاء ثم نمت، توضأت لصلاة العشاء ولبست خفيك أو جوربيك ثم نمت، عند أهل هذا القول الوقت يبدأ من ماذا؟ من وقت النوم، لأن بالنوم قد انتقض الوضوء، أو خرج منك ناقض من نواقض الوضوء. هذا القول. أو القول الثاني أن وقت المسح يبدأ من المسح بعد نقض الوضوء، يبدأ من من المسح الأول، من المسح الأول. مثلا الآن أنت توضأت لصلاة العشاء ولبست خفيك أو جوربيك ثم نمت، استيقظت لصلاة الصبح ومسحت، إذن هذا هو وقت بداية المسح، وقت اللي هو بديت تمسح فيه، فلا ينتهي وقت المسح إلا إذا جاء وقت صلاة الصبح. حتى يدخل وقت صلاة الصبح الآخر لليوم الآخر. وهذا القول هو الصحيح، لأن المسح إنما يبدأ من وقت المسح، لأن قبل ما تمسح لا تدخل هذه المدة في وقت المسح، قبل ما تمسح لا يمكننا أن ندخل هذه الوقت اللي قبل ما تمسح فيها، ما ندخلوهاش وقت المسح، لأن هذا التوقيت الذي جاء في الحديث إنما يكون من المسحة الأولى إلى المسحة الأخيرة، هذا بالنسبة للحاضر المقيم. والمسافر كذلك وقت مسحه متى يبدأ؟ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. إذن هذا هو الظاهر من هذه المسألة والقول الراجح، وهو أن المسح يبدأ من ماذا؟ يبدأ من أول مسح بعد الحدث، لا من أول اللبس، لا من أول لبس الخفين، ولا من أول لبس الخفين، ولا من أول حدث وقع في ذلك الوضوء. إذن يبدأ وقت المسح من أول مسح بعد النقض، أي بعد الحدث، ويستمر بالنسبة للمقيم يوما وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام ولياليهن. بقيت مسألة أخرى، إذا انتهت وقت المسح، إذا انتهى وقت المسح وكان الإنسان متوضئا، إذا انتهى وقت المسح وكان الإنسان متوضئا، هل يبطل وضوءه أم لا؟ الإنسان كان مضيء ومسح، كان مضيء ومسح وانتهى وقت مسحه وهو على وضوء، واش يتنقض الوضوء؟ خصو يعاود يتوضأ، ولا يستمر الوضوء ديالو حتى ينتقض بالنواقض المعلومة. الصحيح هو هذا، وأنه ما ينتهي شيء، ما ينتقضش الوضوء ديالو بانتهاء وقت المسح، بل يبقى الوضوء ديالو يستمر حتى ينتقض أحد النواقض التي سبقت. مثلا لو كان الإنسان مسح وقت العصر أو المسح واستمر يمسح حتى جاء وقت العصر الآخر، لما جاء وقت العصر الآخر بقى هو مازال مضي، لأنه توضى الظهر ومسح، هو الآن مازال على وضوء. واش نقولوا الآن انتهت وقت مسحك فبطل وضوءك؟ الصواب الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، هذا هو الذي ذهب إليه بعض العلماء، وذهب كثير إلى أن انتهاء وقت المسح ينقض الوضوء، لكن هذا يحتاج إلى دليل. في مسألة أخرى، إذا خلع الإنسان خفيه أو جوربيه وهو على وضوء، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذا الذي قرر ابن حزم وغيره. طيب، المالكية لا يقولون بمدة المسح، بل عندهم يجوز المسح ولو أكثر من أسبوع، ولو أكثر من شهرين، ولو أكثر من شهرين، لكن المطلوب هو أن هو على سبيل الندب أن ينزعه في كل أسبوع، يقول الشيخ خليل وندب نزعه في كل جمعة، يعني غير مندوب نزع الخفين ديالك نهار الجمعة باش تغسل رجليك، ما لو شئت أن تظل ماسحا على طول الدهر فلك ذلك. وعندهم دليل استدلوا به، ولكن ذلك الدليل ضعيف جدا، بل قال بعض العلماء إنه موضوع، وهو حديث لأبي عمارة أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح فقلت هل أمسح يوما؟ قال نعم. قال أمسح يومين؟ قال نعم. ثلاثا؟ قال نعم. قال أربعا؟ هكذا أو قالوا أو أكثر من ذلك إن شئت، لكن هذا الحديث ضعيف، بل قال بعض العلماء إنه موضوع فلا حجة فيه. إذن يبقى الحديث اللي هو في الحجة أو الحديث التي في الحجة هي أحاديث التوقيت، توقيت للمسافر بثلاثة أيام ولياليهن وللحاضر بيوم وليلة. ثم قال نعم بعدما فرغت، والتي تتعلق بموضوع أوقات الصلاة وأسمائها، هذا هو موضوع حصتنا الجديدة. فهي تشتمل إذن على أمرين اثنين. الأمر الأول بيان أوقات الصلاة الشرعية، والأمر الثاني أسماء الصلوات التي فرض الله تعالى على العباد. قبل أن ندخل إذن لهذه الحصة نذكر أسئلة تتعلق بالحصة الماضية، فنقول رحمه الله بباب أوقات الصلاة وأسمائها. الأوقات جمع وقت، والوقت هو ما قدره الشارع من زمان. الحصة الزمنية التي قدرها الشارع لكل صلاة. الوقت هو الحصة الزمنية التي قدرها الشارع لكل صلاة من الصلوات الخمس. فهذه الحصة الزمنية المقدرة شرعا هي التي نسميها وقت الصلاة، وهذه الحصة الزمنية لها بداية ولها نهاية، ولا سبيل لأحد باجتهاده أن يحددها، لأن الذي تولى تحديدها هو الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك أسماء الصلاة هي أسماء شرعية، الله تعالى هو الذي سمى تلك الصلوات بتلك الأسماء، فهي أسماء موقوفة على الشارع ليست باجتهاد أحد من الناس. هذه الأسماء التي سمى الله تعالى بها الصلوات هي أسماء توقيفية، لا ينبغي أن تستبدل بغيرها من الأسماء. فيقال بصلاة الصبح صلاة الصبح أو الفجر، ولصلاة الظهر الظهر، ولصلاة العصر العصر، ولصلاة المغرب المغرب، ولصلاة العشاء العشاء أو العتمة. هذه الأسماء إذن كلها أسماء توقيفية لا يمكن لأحد من الناس أن يجتهد فيها. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر صلاة الصبح قائلا قال أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة وهي صلاة الفجر. أما صلاة الصبح فهي عند أهل المدينة صلاة الوسطى أو الصلاة الوسطى، لأن مالكا رحمه الله أخرج في موطئه بلاغا إلى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أنهما قال في صلاة الصبح إنها صلاة الوسطى. وهناك طرق كثيرة إلى عبد الله بن عباس تدل على أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاة أو الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واستدل بأحاديث كثيرة مخرجة في الصحيحين، بل بلغت تلك الأحاديث لكثرتها مبلغ التواتر. عندنا أحاديث كثيرة تدل على أن المراد بصلاة بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أحاديث بلغت مبلغ التواتر. وذهب السيوطي رحمه الله إلى أن صلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وأفردها بتأليف، وذكر هناك أدلة قوية تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. ومن ما استدل به مالك رحمه الله على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح ما ثبت عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني أم المؤمنين عائشة أن أكتب لها مصحافا، فقالت لي: إذا بلغت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، أي فأعلمني، حين بلغتها أعلمتها بذلك. فقالت لي: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ثم قالت رضي الله عنها: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، وأن الصلاة الوسطى هي غيرها، غير صلاة العصر، وثبتت عينها بالأحاديث السابقة المروية في موطأ مالك البالغة إلى علي بن أبي طالب، يعني موقوفة على علي وعبد الله بن عباس. فدل ذلك على أن المراد بالصلاة في الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وعلى كل حال، الصلاة الوسطى قد اختلف العلماء فيها على هذه الأقوال التي سبق، والظاهر أنها صلاة العصر لورود الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر التي تدل على ذلك. المقصود عندنا أن من الصلوات التي فرض الله عز وجل صلاة الصبح، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها المسماه بالصلاة الوسطى. ثم قال: فأول وقتها انقضاء الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. نعم، إذن عرفنا اسم صلاة الصبح أنها تسمى بصلاة الصبح، وتسمى بصلاة الفجر، وتسمى بالصلاة الوسطى على مذهب مالك، من عندها أسماء ثلاثة: صلاة الصبح، صلاة الوسطى على ما قال مالك، صلاة الفجر. تسميتها بصلاة الفجر وردت في كتاب الله تعالى حين قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، أما وقتها فإنه يبتدئ عند انصباع الفجر، أي عند انفلاق الفجر وظهوره، ويمتد إلى الإسفار، أي إلى ظهور الضياء. فهذا وقتها باختيار، إذن يبتدئ وقتها من انصباع الفجر وانفلاقه وظهوره إلى الإسفار جدا، أي إلى الضياء قبيل طلوع الشمس. والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق، أن الفجر فجران: فجر كاذب يسبق الفجر الصادق بما يقرب من نصف ساعة، ثم يعقبه الفجر الصادق. الفجر الصادق علامته أن يظهر في الأفق مستطيلا، أن يظهر في الأفق مستطيلا، والأفق هو جهة شرقية، والتي تبدو منها جهة السماء. ومعنى كونه مستطيلا أي ممتدا من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. قال: في دبر القبلة، بمعنى في وسط القبلة، في وسط القبلة. وأما الفجر الكاذب فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب الساعة سرحان، بذنب سرحان، والذنب هو الذيل، ذيل السرحان، السرحان هو الذئب، يعني يبدو هكذا هكذا عاليا مثل هذا الشكل الذي صور به النبي صلى الله عليه وسلم، صور به الفجر الكاذب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فجر فجران، فجر كاذب مثل ذنب السرحان، وفجر صادق وهو الذي يستطيل في الأفق. إذن العبرة بماذا؟ بالفجر الصادق الذي تعقبه حمرة، والذي يبدو مستطيلا في الأفق، حين يظهر الفجر فهذا هو وقت الصبح الحقيقي، هذا هو وقت الصبح الحقيقي، ويمتد قلنا إلى الإسفار جدا، أي إلى قرب طلوع الشمس. هكذا عرف المؤلف رحمه الله وقت صلاة الصبح، وقد اقتبس هذا التعريف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس. نعم، آخر وقت صلاة الصبح الإسفار البين، أي الظاهر الواضح، إسفار يعني الضياء البين الواضح الذي تعقبه الشمس، أي الذي تطلع الشمس من بعده. قال: إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، حين يسلم من صلاة الصبح في هذا الوقت الذي هو الإسفار يبدو حاجب الشمس، يعني قرص الشمس. قال: وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله. وما بين هذين الوقتين هو طلوع الفجر إلى الإسفار الذي تعقبه الشمس، وقت واسع في صلاة الصبح، فأي جزء من أجزاء هذا الوقت يعتبر وقتا لصلاة الفجر؟ لأن هذا الوقت يستعمل بالأصوليين الوقت الموسع، هذا الواجب الذي يؤدى في مثل هذا الوقت يسمى بالواجب الموسع، لأن وقته واسع يسعه ويسع خيره مما هو من جنسه. إذن هذا الوقت كله يعتبر إطارا، إيش؟ إطارا لصلاة الصبح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن جبريل حين جاءه وعلمه أوقات الصلاة: ما بين هذين الوقت وقت، قال له جبريل: ما بين هذين الوقتين وقت. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. ثم انتقل بنا إلى وقت صلاة الظهر، ما وقت صلاة الظهر فيبتدئ عندما ينقلب الزوال، عندما تزول الشمس عن كبد السماء. الكبد هنا هو الوسط، كبد السماء وسط السماء، فحين تزول الشمس عن كبد السماء وتميل إلى جهة الغروب هنا تدخل صلاة وقت صلاة الظهر، وتمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، أي إلى أن يصير ظلك مثل قامتك. حين يصير ظلك مثل قامتك هنا تنتهي وقت صلاة الظهر، وهذا مأخوذ من حديث جبريل، من حديث جابر بن عبد الله الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قم فصل الظهر. فحين زالت الشمس، حين زالت الشمس قال له: قم فصل، أي فصل الظهر. فصلى الظهر ثم شاءه في وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثله قال قم فصله، أي صلي العصر. ثم جاءه حين غردت الشمس فقال قم فصلي المغرب فصلها. ثم جاءه وقت العشاء حين غاب الشفق قال قم فصلي فصلى العشاء. ثم جاءه حين طلع الفجر لصلاة الصبح فقال قم فصلي فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين صار ظل كل شيء مثله قال قم فصل الظهر فصلى الظهر عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه في العصر حين صار ظل كل شيء مثله قال قم فصل فصلى صلاة العصر. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عن ذلك. ثم جاءه حين ذهب الثلث الأول من الليل أو النصف شك من الراوي قال قم فصل العشاء فصلى العشاء. ثم جاءه عند الإسفار لصلاة الصبح قال قم فصل فصلى الصبح. ثم قال له ما بين هذين وقت، أي ما بين الوقت الذي أمرتك أن تصلي فيه بالأمس وما بين هذا الوقت الذي أمرتك أن تصلي به اليوم، ما بين هذين وقت، فدل على أن أول الظهر مثلا هو حين تزول الشمس من كبد السماء، وآخرها حين يصير ظل كل شيء مثله، ما بين هذين وقت. قال وأخذ الظل في الزيادة ويستحب أن وأخذ الظل في الزيادة حين تزول الشمس عن كبد السماء ويبدأ الظل في الزيادة ويميل إلى جهة المشرق. نعم. وكل شهر من الشهور له ضابطه بالنسبة للأقدام التي كان السابقون يقيسون به. يعني واليوم أصبحت الخطة الآن مهيئة ومجهزة وفيها بيان أوقات الصلاة، على أن فيها بعض الأخطاء بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة العصر. نعم. ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. يستحب تأخير صلاة الظهر في وقت الصيف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الفيح من حر جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة الظهر في وقت الصيف حتى تنتثر شدة الحرارة، لأن المقصود من الصلاة هو الخشوع لله رب العالمين. وإذا صلى الإنسان في هذا الوقت الذي اشتد شدة الحرارة فيه فإنه ينقص خشوعه. ومن ثم كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة الظهر قليلا عندما يكون الوقت شديد الحر، بل كان يأمر أصحابه أن يؤخر الظهر قليلا حتى تنكسر حرارة الصيف. قال وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة. وقيل وصيغة هنا للتضعيف فدل على أن القول الأول أقوى. قيل إنما يستحب تأخير صلاة الظهر في وقت الصيف للناس الذين يصلون في المساجد، والحق أن هذا الاستحباب شامل للذين يصلون في المساجد وللذين لم يتمكنوا من الصلاة في المساجد وصلوا وحدانا في أماكنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة كلها هذا التوجيه الكريم حيث قال أبردوا بالظهر فإن شدة الفيح من حر جهنم. ولم يخص جماعة تصلي في المساجد دون الذي يصلي في غيرها لعذر. قال وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. هكذا يقول المؤلف رحمه الله يقرر في هذه الجملة أن الذي يريد أن يصلي وحده فالأولى له أن يصلي في أول الوقت ولو كان الوقت صيفا بالنسبة للظهر. والحق أن هذا الاستحباب هو شامل للجميع. وأما الصلاة في أول وقتها فقد وردت أحاديث تدل على ذلك، ومن النص القرآني الذي سبق ذكره حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن المحافظة يتبادر منها الصلاة في أول وقت. وحديث البخاري عن يعني عبد الله بن مسعود حين سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. قال وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب. وقيل أن الأفضل له أن يبرد بصلاة الظهر ولو كان يصلي، لأن الحديث عام شامل. وقد يقول قائل هناك حديث وهو صحيح عن أحد الصحابة أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، معنى لم يقبل شكوانا. والصواب هو أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإنه من شدة الفيح. إذن فيكون هذا الحديث ناسخا لحديث خباب الذي قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر أو الحصباء فلم يشكون. قال وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، هذا هو الشاهد والدليل على ذلك. قال وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار. نعم، آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار، بعد ظل الزوال. كان ظل الزوال هو اللي تنحيده من بعد تنجي إلى الظل الآخر اللي هو في سبعة الأقدام دائما، هذا في سبعة الأقدام. وهذا الظل الآخر الذي يكون بعد الزوال تختلف من فصلين إلى فصلين ومن شهر إلى شهر. نعم. قال وأول وقت العصر آخر وقت الظهر. أما أول وقت العصر فكما سبق في حديث جبريل يدخل متى؟ يدخل في نعم حين يصير ظل كل شيء مثله، أنه جاءه جبريل فصلى به فأمره أن يصلي صلاة العصر. إذا تبتدئ وقت صلاة العصر حين يصير ظل كل شيء مثله ويمتد إلى الإسفار، إلى الإسفرار، يمتد إلى الإسفرار أي إلى أن تصفر الشمس حين تداخلها صفرة. حين تصفر الشمس هنا ينتهي وقت العصر الاختياري. وقيل حين يصير ظل كل شيء مثليه، حين يتضاعف ظل مرتين فهنا ينتهي وقت صلاة العصر. والظاهر أن آخر وقته الاختياري حين تصفر الشمس، للحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. حديث رواه مسلم فهو أقوى من الحديث السابق من جهة، وهو مؤخر عن الحديث السابق من جهة ثانية. قال وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار. نعم، هذا على قول عن قول آخر إلى الاستراس. قال وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا متأتئ له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت. هذا وقت غير مضبوط، هذه الكيفية غير مضبوطة، غير مضبوطة، لأن الشمس لا تستقر في جهة معينة، مثلا في الصيف تكون مرتفعة وفي الشتاء تكون منخفضة. الكيفية قل فيها أنك تقف مستقبلا بوجهك الشمس غير منكس رأسك ولا متأطئ لك تنكس وأن تخفض بصرك إلى الأرض، والتعطئة هي أقوى منه وهو أن تخفض رأسك إلى الأرض. هل تقف مستوي القدم وتستقبل الشمس بوجهك؟